ما حكم جمع وقصر الصلاة لطلبة الجامعة إذا كانت الجامعة تبعد عن مكان إقامته أكثر من 80 كيلومترا؟ إذا استقر فيها لا يسافر يعني الأشهر والسنين فهنا لا يجمع ولا يقصر، أما في مسافة الطريق فله أن يقصر فيها ويجمع. فالبعض الناس يتساهل ببعض الفتاوى يقول لك يعني بمجرد أن تذهب إلى الجامعة حتى تعود إلى بلدك أنت تقصر، هذا فيه محل نظر وإن قال به من قال. فينبغي يعني عدم التساهل في مثل هذا. نعم تفضل.